السؤال رقم 32 يقول: جاء في الشرح أن دليل التمانع ليس هو المراد في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فما حقيقة دليل التمانع ومن القائل به، وهل يعتبر دليلا معتبرا عند أهل السنة والجماعة، ولما لم تكن الآية دالة عليه؟ وأحال السائل إلى صفحة 30 وإلى صفحة 39. صفحة 30 يقول: والمشهور عند أهل النظر إثبات الخالق يعني الصانع بدليل التمانع، يعني إثبات أن الله عز وجل هو الخالق، اشتهر عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه إيش دليل التمانع؟ هذا هو، أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تسكينة تحريك جسمه وتسكينة وإلى آخره، هذا الدليل يسمى دليل التمانع عند أهل الكلام. قال في صفحة 31: وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى هذه الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله فسدتا، وهذا لا شك أنه غلط. ويقول: لاعتقادهم أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، هذا ليس كذلك. الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله فسدتا، آلهة يعني لفظ الإله يدل على معنى العبادة، والعبادة يعني تدل على معنى الألوهية، فالمقصود لو كان فيهما يعني لو كان في السماوات والأرض معبود غير الله عز وجل لحصل الفساد، هذا المعنى. فهذا في الرد على كفار قريش الذين عبدوا غير الله، ولو سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. فكفار قريش ما كانوا يقولون هناك خالق آخر مع الله. فالآية في الرد على كفار قريش وأمثالهم من المشركين الذين يصرفون العبادة لغير الله، فبين الله عز وجل أن صرف العبادة لغيره لو كان هذا هو الحق أو لو كان هذا موجودا لا حدث الفساد في السماوات وفي الأرض. فهذا يدل على أن الآية لا تدل على ما طلبه علماء الكلام وأهل النظر، وهو أنهم يزعمون أن دليل التمانع الذي يذكرونه هو معنى الآية. لكن نروح إلى صفحة 39، صفحة 39: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذا فيه الإشارة إلى إبطال الشرك في الربوبية، وهو الدليل التمانع الذي ذكروه، وإبطال الشرك في الألوهية. فهذا هو طريقة القرآن، هذا الدليل أوضح. في لو احتجوا بهذه الآية لكان أقرب، لكن عندهم نقص. ما هو النقص؟ أنهم لا يلتفتون إلى ما دلت عليه الآية من انفراد الله عز وجل واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له. ولهذا قال في نفس صفحة 38: وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. يعني كما يمتنع امتناعا تاما أن يوجد خالق غير الله، فكذلك يجب أن يمتنع أن يوجد معبود غير الله، فمن عبد غير الله فقد أشرك أعظم الشرك. نسأل الله العافية والسلام. هذا هو الجواب على سؤال أخينا.